فالحيتان تدعو للعالم وتستغفر له، كذلك الطيور تستغفر للعالم. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: لأن العالم يأمر وينهى، وينهى الناس عن الإفساد في الأرض، وينهى الناس عن الإفساد في الأرض، ولهذا تستغفر له هذه الدواب. ونحن نرى أهل الباطل قد ضاقت صدورهم من أهل التحزب وغيرهم من هذه الدعوة، من هذه الدعوة، فنقول لهم كما قال شيخنا مقبل رحمة الله عليه: قل موتوا بغيظكم، بالإشباع، قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. فنحمد الله عز وجل أن أقبل الله عز وجل بقلوب العامة والناس إلى هذه الدعوة المباركة، لأن ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها، لا دعوة فيها ألاعيب ولا أساليب ولا تحزبات، إنما دعوة إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، لا ترجو جزاء ولا شكورا، لا ترجو جزاء ولا شكورا. ونحن نعلم أن حملتهم على الشيخ ربيع حفظه الله وعفاه وشفاه إنما كانت هذه الحملة عليه لأنهم ذاقوا من هذا المنهج النقي الصافي، وهو منهج الجرح والتعديل الذي حفظت به هذه الشريعة وقامت به السنة، فهم يجرحون بارك الله فيكم حتى في البيع والشراء في الجامعات، كما أخبرني بعض العوام، قال: انتبه لا تنزل مواد مع ذاك الدكتور، ذاك الدكتور سيء، ذاك الدكتور ضعيف في الإلقاء. سبحان الله، الجرح والتعديل في أمور الدنيا، حتى في الطماطم، حتى في الخضروات، في الصيدليات، في الورش، لكن لا يريدون جرحا وتعديلا في دين الله. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حاشا وكلا، هذه قاعدة باطلة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهم قاموا بهذه الحملة، ما قصدوا ذات الشيخ ربيع حفظه الله، وإنما قصدوا إسقاط هذا المنهج. وكما قال الشيخ ربيع: هذه قاعدة يهودية، ألا وهي: إذا أردت أن تسقط فكرة فأسقط حاملها. فالروافض ما استطاعوا أن يتكلموا في الدين، في دين الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في حملته وهم الصحابة وطعنوا فيهم. كذلك الأشاعرة والمعتزلة ما طعنوا في مالك وأحمد وسفيان وغيرهم من أئمة الإسلام، وإنما طعنوا في شيخ الإسلام وابن رجب وابن القيم وغيرهم. فاصبروا على الطريق، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، واصبروا إخواني في الله، فإن أهل السنة قليل، فلابد أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وأن يرفق بعضنا ببعض، وأن نتقي الله عز وجل. وأيضاً إذا أخطأ أخوك فعليك أن تبين خطأه بالأصول الشرعية والقواعد المرعية، وإياك أن تكون من أهل التهريش وأهل التشويش الذي ما قصده إلا الإسقاط والإحراق، هذا ليس بمنهج العلماء ولا طريقة أهل الحق. الخطأ لا بد أن يحذر منه، خاصة إذا انتشر وذاع لا بد أن يحذر منه. والقاعدة أن الخطأ إذا وقع من السلفي فيحذر من خطأه وتحفظ كرامته. فالله الله في جمع الكلمة وتأليف القلوب ورأب الصدع، فهذا مقصد عظيم جاءت به الشريعة، جاءت به الشريعة. فالله الله إخوتا في هذا الخير الذي أنتم فيه، اجتمعوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى منهج سلف هذه الأمة، تمسكوا بغرز علمائكم.